بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم النكرة والمعرفة. النكرة أصل والمعرفة فرع. الأصل هي النكرة، المعرفة فرع. لماذا؟ لأن النكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، لا تحتاج إلى قرينة. أما المعرفة فتحتاج إلى قرينة. مثال ذلك، مثلا أوضح مثال، الاسم الموصول جاء الذي. لا يعرف هذا المعنى إلا بالجملة التي بعد الذي، وهي ماذا؟ الصلة. إذن هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصلة لتتمم معناها. إذن المعرفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. مثلا الرجل، في النكرة قلنا ماذا؟ نقول رجل، ولا يحتاج إلى قرينة لتعريفه لأنه نكرة. لكن إذا تقول الرجل، هنا في التعريف احتاج إلى ماذا؟ إلى ال، احتاج إلى ال. فإذا لذلك الذي يحتاج فرع عن الذي لا يحتاج، فلذلك تكون النكرة هي الأصل والمعرفة فرع. ما النكرة؟ هي الاسم الدال على غير معين، لا تدل على شيء معين، نحو كتاب أي كتاب، قلم أي قلم، رجل أي رجل، فهذه هي النكرة. أما المعرفة فهي الاسم الدال على معين، كمحمد وأنت وكتاب الله، كل ذلك من المعارف. أقسام المعرفة، تنقسم المعرفة إلى 7 أقسام، هي أولا الضمائر، ثانيا العلم، ثالثا اسم الإشارة، رابعا الاسم الموصول، خامسا المعرف بأل، سادسا المضاف إلى المعرفة، وسابعا النكرة المقصودة بالنداء. أولا الضمير. الضمير هو اللفظ الموضوع للكناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب، وهي نيابة عن الأسماء الظاهرة، وفائدتها الاختصار. فمثلا رأيته، التاء نيابة عن اسمك والهاء نيابة عن الذي رأيته، يعني بدل أن تقول رأيت محمدا تقول ماذا؟ رأيته. فهذا اختصار عن كلمة محمد، وهي اختصار عن اسمك كذلك بالنسبة للتاء. فهذه هي فائدة الضمائر. التاء نائب عن المتكلم، والهاء نائب عن ماذا؟ عن الغائب. وإذا قلت رأيتك تكون الكاف نائبة عن المخاطب. أقسامه، ينقسم الضمير باعتبار المعنى إلى ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب، وكل قسم من هذه الأقسام يسمى رتبة. كل قسم من هذه الأقسام، ضمير المتكلم يسمى رتبة المتكلم، ضمير الغائب يسمى رتبة الغائب، ضمير المخاطب يسمى رتبة المخاطب. هذا الجدول يبين أقسام الضمائر باعتبار المعنى. فانظر إلى ضمائر المتكلم: أنا، نحن، إياي، إيانا، الياء في علمني، نا في ذهبنا، التاء في قمت. هذه ضمائر المتكلم. ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، الكاف في رأيتك ورأيتك، والتاء في قمت وقمتي، والألف في اكتبا، هذا للمخاطب، والواو في اكتبوا، والياء في اكتبي، والنون في اكتبنا، كل ذلك للمخاطب. ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، الهاء في رأيته ورأيتها، والألف في قاما، والواو في قاموا والنون في يقمنا، كل هذا تعتبر من ضمائر الغائب. هذا التقسيم باعتبار المعنى. أما باعتبار الاستعمال فينقسم إلى قسمين: مستتر وبارز. المستتر هو الضمير الذي لا يذكر في الكلام ويقدر تقديرا، لا يذكر في الكلام ويقدر، واستتاره إما واجب وإما جائز. استتاره إما واجب وإما جائز. متى يكون واجبا؟ الاستتار في فعل الأمر نحو قم، تقديره أنت، الضمير المستتر هنا الفاعل تقديره أنت. فإذا قلت مثلا قم أنت، فأنت هنا ليس الفاعل إنما هو توكيد، قم أنت، فهذا أنت هنا ليس هو الفاعل وإنما هو توكيد. الاستتار في فعل الأمر واجب. كذلك في الفعل الذي يبدأ بالهمزة للمتكلم أقوم، هنا الفاعل أيضا ضمير ماذا؟ مستتر وجوبا. فإذا قلت أقوم أنا، أيضا أنا هنا يكون توكيد. كذلك نقوم، الفعل الذي يبدأ بالنون، نقوم، نذهب، نأكل، هنا ضمير مستتر وجوبا وتقديره نحن. وكذلك الفعل الذي فيه تقوم للمخاطب وتقديره أنت. فإذا كان لا، إذا كان تقديره أنت يكون واجب، إذا كان تقديره هي يكون جائز. كان تقديره أنت للمخاطب يكون الاستتار واجب، وإذا كان تقديره تقوم هي يكون الاستتار ماذا؟ جائز. يعني ما يخص الغائب جائز وما يخص المخاطب واجب. كذلك اسم الفعل المضارع والأمر نحو آهي بمعنى أتألم. أتألم هذا يبدأ بماذا؟ بالهمزة، ليس كذلك؟ إذن تقديره ماذا؟ استتاره واجب. وكذلك في اسم الفعل للأمر صهن بمعنى أسكت، وفعل الأمر عرفنا أن تقديره ماذا؟ واجب. إذن الاستتار الواجب يكون في فعل الأمر، ويكون في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة وبالنون وبالتاء للمخاطب، وبالتاء للمخاطب، وفي اسم الفعل المضارع والأمر هنا يكون الاستتار واجب. أما الاستتار الجائز فيكون في الفعل المضارع أو الماضي الذي للغائب، الذي للغائب، يعني يخرج هو، تخرج هي، خرج هو، خرجت هي، كل ذلك الاستتار ماذا؟ جائز. لماذا جائز؟ لأنك تستطيع أن تأتي باسم ظاهر بعده، قل يخرج محمد، تخرج فاطمة، خرجت فاطمة، خرج علي. إذا أمكن استعمال الاسم الظاهر بعد الفعل فإذا يكون استتاره ماذا؟ جائز وليس بواجب. لكن ما تستطيع تقول أقوم حسين، ما تستطيع تقول نقوم الطلاب، ما تستطيع تقول ذلك. ولذلك يكون الاستتار في الأفعال السابقة واجب، وفي أفعال الغائب تكون الاستتار جائز. كذلك في اسم الفعل الماضي، اسم الفعل الماضي يكون الاستتار جائز وليس بواجب، مثل هيهات بمعنى بعدة، مثل هيهات بمعنى بعدة، تقول هيهات نجاح الكسلان، هيهات نجاح الكسلان، استطعت أن أتي بماذا؟ بالفاعل. إذن استتاره يكون جائز أو واجب؟ جائز. إذن الاستتار الجائز يكون في اسم الفعل الماضي، ويكون في الفعل الذي للغائب سواء كان مضارعا أو ماضيا. أما الأمر واجب. هذا التقسيم باعتبار الاستعمال: المستتر والبارز. البارز هو الضمير الذي يذكر في الكلام، ولذلك سمي ماذا؟ بارزا، أي ظاهرا. وينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. ما هو الضمير المنفصل؟ هو الذي يبدأ به في النطق ويقع بعد إلا. إذا استطعت أن تنطق الضمير في أول الكلام وتجعله أيضا بعد إلا فهذا ضمير منفصل. أنا طالب، إذن استطعت أن أنا أنطق بأنا في أول الكلام، إذن هذا ضمير ماذا؟ منفصل. هو مجتهد، هو ضمير منفصل. إياك نعبد، إياك، هذا ضمير ماذا؟ منفصل. ما رأيت إلا إياه، إياه إذن بقع بعد إلا، إذن هو ماذا؟ منفصل. عكسه المتصل الذي لا يبدأ به في النطق ولا يقع بعد إلا. فمثلا ذهبت، التاء هل تستطيع أن تجعلها في أول الكلام أو تجعلها بعد إلا؟ إذن هذا هو الضمير ماذا؟ المتصل. هذا الجدول يبين أقسام الضمائر المتصلة والمنفصلة. ونلحظ هنا أن الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الإعراب: ضمائر رفع، وضمائر نصب، وضمائر جر. أما الضمائر المنفصلة فتنقسم إلى قسمين: ضمائر رفع وضمائر نصب. لماذا؟ لأنه لا يوجد ضمير جر منفصل، لا يوجد ضمير نصب منفصل. ما هي ضمائر الرفع المتصلة؟ تاء الفاعل، أي التاء المتحركة، قمت، قمت، قمت، قمتم، قمتن، إلى آخره. ناء المتكلمين، قمنا. ياء المخاطبة، تقومين وقومي. ألف الاثنين، قاما، يقومان، قوما. واو الجماعة، قاموا، تقومون، قوموا. ونون النسوة، يقمن وقمنا. هذه الضمائر لا يمكن أن تعربها إلا لضمائر ماذا؟ إلا في حالات الرفع فقط. يعني يمكن تعربها فاعل، يمكن أن تعربها نائب فاعل، يمكن أن تعربها اسم كان، كنت، كنت، لكن أن تعربها مفعول به لا يمكن ذلك. تعربها اسم إن لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنها ضمائر رفع، ليست ضمائر نصب، وليست ضمائر جر. ضمائر النصب هي ياء المتكلم، علمني، كاف المخاطب، علمك، علمك، علمكما، إلى آخره. هاء الغائب، علمته، علمتها، علمتهما، علمتهم. هذه الضمائر أيضا التي أمامنا ضمائر النصب، وإضافة إلى ناء المتكلمين كما في علمنا، علمنا، هذا أيضا ضمير نصب. هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل التام، إذا اتصلت بالفعل التام الذي يعني قسمناها إلى المتعدي وماذا ولازم. المتعدي منه هو الذي إذا اتصلت به هذه الضمائر تكون هذه الضمائر في محل نصب مفعول به. فمثلا الياء في علمني مفعول به، والكاف في علمتك، الكاف مفعول به. يمكن أن تتصل بحرف نصب مثل إنك، إنني، إنه، إذن هذه تكون في محل نصب لهذا الضمائر. هل يمكن أن تعرب فاعل أو نائب فاعل؟ لا يمكن، لأنها ضمائر ماذا؟ نصب، محددة، واضحة. فإذا حفظتها، حفظت ضمائر الرفع، إذن لا يمكن أن تعربها بعد ذلك أنها في محل جر، ولا يمكن أن تعربها أنها في محل نصب. وكذلك النصب لا يعرب للرفع ولا يعرب للجر إلا إذا أضيفت هذه الضمائر النصب، هذه ضمائر النصب، إلا إذا أضيفت إلى اسم أو دخل عليه حرف جر، إذا تتحول من ضمائر نصب إلى ضمائر جر. يعني لو قلت كتابي، الآن الياء المتكلم هنا أصبح ضمير ماذا؟ جر. لماذا؟ اتصل باسم أو حرف جر. لي، بي، أيضا الآن أصبح ضمير ماذا؟ جر. إذا قلت علمني اتصل بفعل تام متعدي يصبح ضمير ماذا؟ نصب. إذا قلت كتابي حقيبتي أصبح الآن ضمير جر في محل جر مضاف إليه. اتصل به حرف جر إذن يكون في محل جر. ونفس الضمائر الأربعة التي هي ياء المتكلم وناء المتكلمين وكاف المخاطب وهاء الغائب. إذن هناك تشابه بين ضمائر النصب وضمائر ماذا؟ الجر. هي نفسها أليس كذلك؟ كيف نفرق بينها؟ ضمائر النصب لابد تتصل بفعل أو حرف نصب مثل إن وأخواته. ضمائر الجر لابد تتصل بماذا؟ باسم أو حرف جر. الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين. قبل ذلك أود أشير إلى أن ناء المتكلمين هذه مشتركة، تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر. فإذا قلت علمنا، علمنا يعني نحن علمنا، تكون فاعل. وإذا قلت علمنا أي المدرس تكون مفعول به. وإذا قلت كتابنا أصبح ضمير ماذا؟ جر. فهذا هو الضمير الوحيد المشترك بين الرفع والنصب والجر. نعود إلى الضمائر المنفصلة، تنقسم إلى ضمائر رفع وضمائر نصب. ضمائر الرفع هي بالنسبة للمتكلم أنا ونحن، وبالنسبة للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وبالنسبة للغائب هو هي هما هم وهن. هذه أيضا لا يمكن أن تعرب إلا في مواضع الرفع. أما ضمائر النصب فهي إياي إيانا بالنسبة للمتكلم، وبالنسبة للمخاطب إياك إياك، إياكما إياكم إياكنا، وبالنسبة للغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هنا ضمير ماذا؟ نصب، وقع مفعولا به، وقع مفعولا به، لأنه لا يستعمل إلا في مواضع ماذا؟ النصب، لا يستعمل إلا في مواضع النصب. وبالنسبة إيايا اختلف أين الضمير، هل هو إيا أو يا أو إيا أو نا، فيه أربع أقوال لكن نعتبرها أنها كلها شيئا واحدا. يعني إذا قلت مثلا إياك أو في قوله تعالى إياك نعبد، أقول إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتحة إياك، لأن الضمائر مبنيات في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم. وإذا قلت إيايا أيضا مبني على الفتحة، وإذا قلت إيانا يكون مبني على السكون. ثانيا من المعارف العلم. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه بلا قرينة. العلم لا يحتاج إلى قرينة، كما قلنا هناك في التنكير والتعريف أن النكرة هي الأصل لأنها لا تحتاج إلى قرينة، والعلم يحتاج إلى قرينة، والمعرفة آسف والمعرفة تحتاج إلى قرينة. العلم هنا لا يحتاج إلى قرينة، فهو يتعين من اللفظ نفسه بمجرد النطق به. فإذا قلت محمد تعين محمد بمجرد النطق بكلمة ماذا؟ محمد. هذا هو العلم، كخالد، فاطمة، اسم مدينة مكة، اسم نهر مثلا النيل في مصر، كل ذلك من الأعلام لأنه يدل على شيء معين. أقسامه، ينقسم العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي، وينقسم أيضا إلى علم مفرد وعلم مركب، وينقسم كذلك إلى اسم وكنية ولقب. فما هو العلم الشخصي وما هو العلم الجنسي؟ العلم الشخصي هو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، نحو محمد، واحد اسمه محمد. وإن اشترك معك يعني طالب آخر أو ثالث باسم محمد، لكن ليس شائعا كما تشيع النكرة. النكرة رجل كل الناس رجال، لكن هذا محدد في فئة معينة، 2 3 4 اسم ماذا؟ محمد. ولكن في الحقيقة عندما أقول محمد هو يدل على شخص واحد، هذا نسميه علم ماذا؟ شخص. نسميه علم ماذا؟ شخص. شخصي اسمي حسين، هذا محمد، هذا خالد، هذا علي، وهكذا. مكة، الرياض، كلها ضمن علم ماذا؟ العلم الشخصي. أما العلم الجنسي فهو يوضع للجنس كاملا وليس لفرد واحد من أفراد الجنس. فمثلا كل طاغية نسميه ماذا؟ فرعون. مثلا أبو جهل فرعون هذه الأمة، هل اسمه فرعون؟ لا، ليس اسمه فرعون، اسمه أبو جهل، ليس كذلك؟ ولكن نقول له لكل رجل طاغية متجبر متكبر نقول له ماذا؟ فرعون. إذن جعلنا فرعون علم، لكن ليس لشخص واحد، لكل جبار، لكل طاغية. قيصر، قيصر ملك الروم، ليس اسمه قيصر، ولكن كل ملك من الروم يقال له ماذا؟ قيصر. وكل ملك من الفرس للفرس يقال له ماذا؟ كسرى. وكل أسد يقال له ماذا؟ أسامة. وكل عقرب يقال لها أم عريط، أم عريط، هكذا تقول العرب للعقرب. هذا علم نسميه علم ماذا؟ جنس، ليس عقرب واحدة اسمها عريط، الجنس كاملا. هذا هو الذي نسميه علم ماذا؟ علم جنسي. طيب لو أردنا أن نعرف، نفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي من حيث التعريف والتنكير. العلم الشخصي نكرة أو معرفة؟ معرفة، في اللفظ أو في المعنى؟ في اللفظ وفي المعنى. العلم الشخصي معرفة في اللفظ وفي ماذا؟ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى. طيب العلم الجنسي هل هو في اللفظ معرفة أو نكرة؟ العلم الجنسي في اللفظ معرفة، بدليل أنك تستطيع أن تجعله مبتدأ، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون ماذا؟ معرفة. فمثلا في الأسد تقول أسامة قوي، والمعرفة هل تدخل عليها العلم؟ لا تدخل عليها تقول خالد الخالد، لا. كذلك علم الجنس لا تقول الأسامة، ما تدخل عليه لأنه أصبح علم في اللفظ، ولا يضاف أيضا، ولا يضاف. يعني لا تقول مثلا أسامة الغابة، فهو لا يقبل ولا يقبل ماذا؟ الإضافة. هذا دليل على أنه معرفة في اللفظ. طيب في المعنى نكرة أو معرفة؟ نكرة، لا يدل على شيء معين، لا يدل على شيء معين، واضح هذا؟ طيب لو أردنا أن نفرق بين العلم الجنسي واسم الجنس النكرة، يعني ما الفرق بين أسامة وبين أسد؟ أسامة علم في اللفظ نكرة في ماذا؟ في المعنى. أسد نكرة في اللفظ وفي المعنى. وينقسم كذلك العلم إلى مفرد وإلى مركب. هذه الأعلام الشخصية قد تكون، والجنسية كذلك، قد تكون مفرد وقد تكون ماذا؟ مركب. فالمفرد الذي لا تركيب فيه للمحمد وسعيد رحمك الله وخديجة وفاطمة وعلي، كل هذه أسماء مفردة. العلم المركب ينقسم إلى 3 أقسام. المركب الإضافي، يعني ما تكون أو تركب من مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله وعبد الرحمن، هذا المركب ماذا؟ إضافي. هذا كيف يعرب؟ الجزء الأول يعرب حسب الجملة، والجزء الثاني مضاف إليه مجرور دائما. إذا تقول جاء عبد الله، عبد الله فاعل، ولفظ الجلالة مضاف إليه، رأيت عبد الله عبد مفعول به ولفظ الجلالة مضاف إليه، هكذا إعراب المركب الإضافي. الثاني المركب الإسنادي. المركب الإسنادي هو الذي نقل من جملة، هو المنقول من جملة، نحو تأبط شرا وجاد الحق وشاب قرناها. جاد الحق اسم رجل، شاب قرناها اسم قبيلة. جاد الحق، لاحظ جاد من الفعل جاد يجود، يعني كأنك تعرب جاد فعل ماضي والحق ماذا؟ فاعل. أليست هذه جملة؟ جملة، لكنها الآن أصبحت علم على ماذا؟ على شخص، أصبحت علم ماذا؟ على شخص. هذا العلم الذي والرجل الذي سمي جاد الحق منذ ولادته نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. جاد الحق نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. لماذا؟ لأن أصله جملة. مثل مثلا لو سمينا طفل ولد اليوم وسميناه جاء محمد، هكذا سميناه جاء محمد، أصله جملة أو ليس أصله جملة؟ إذن هذا نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. أو تسميه رأيت محمدا أو أي شيء آخر، هذا نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. هذا المركب الإسنادي في إعرابه يحكى على أصله قبل نقله إلى العلمية، يحكى على أصله. أصله ماذا؟ جاء محمد، هذا أصله. جاد الحق، هذا أصله. إذن عندما تقول جاء جاد الحق تنطقه كما هو، رأيت جاد الحق، ذهبت إلى جاد الحق، يحكى كما هو قبل نقله إلى العملي العالمية، ويعرب إعرابا تقديريا. فمثلا في الفاعل تقول جاء جاد الحق، جاد الحق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدر، الضمة المقدر، رأيت جاد الحق، جاد الحق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة مقدر. طبعا الحكاية حكايته هي التي منعت من ظهور الحركة. ثالثا المركب المزجي، وهذا درسناه في الممنوع من الصرف، إنه هو الذي مزج كلمتان مزجتا فأصبحت كلمة واحدة، مثل بعل بكة وحضرموت وبيت لحم، وهذا طبعا يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. القسم الثالث الاسم والكنية واللقب. الاسم ما وضع لتعيين المسمى به، ما وضع لتعيين المسمى به، يعني حين ولادة الإنسان يسمى بخالد، محمد، حسين، عبد الله، عبد الرحيم، هذا نسميه ماذا؟ اسم. الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو حامد، أم حامد، أبو سلمة، أم سلمة، هذا نسميها كنية. اللقب الذي يشعر بمدح أو ذم أو نسبة إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى مهنة، فالذي يشعر بالمدح مثل زين العابدين أو الأنصاري، والذي يشعر بذم كالأعرج والأعور، هذا لقبه، أو إضافة أو نسبة إلى قبيلة قرشي أو إلى مدينة البغدادي أو المدني أو المكي، أو إلى مهنة النجار الذي يعمل في النجارة، اللبان الذي يعمل في اللبن، وهكذا. وكل ذلك تسمى ماذا؟ ألقاب. إذا اجتمع الاسم واللقب يجب في الأفصح أن يتقدم الاسم على اللقب، تقول محمد الأنصاري، هذا هو الأفصح، يتقدم الاسم على اللقب. وإذا اجتمع اسم ولقب وكنية، الكنية لا ترتيب لها بينهما، يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر، ولكن الأفصح المشهور تقديمها، فتقول أبو عبد الله محمد الأنصاري، هذا المشهور تقديم ماذا؟ الكنية. وإلا الأصل يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. العلم بالغلبة. العلم بالغلبة هو الاسم الذي غلب عليه الاستعمال حتى أصبح علما عليه دون غيره. فمثلا لو قلنا ابن مالك، كثير ناس يعني لقبهم ابن مالك، لكن ينصرف مباشرة إلى صاحب الألفية. وإذا قلت أيضا الألفية في النحو انصرفت إلى ألفية ماذا؟ ابن مالك. طيب لماذا؟ هذا هو الذي نسميه غلب بماذا؟ علم بماذا؟ بالغلب. يعني حتى يعني اشتهر شهرة واسعة حتى أصبح لا يعرف إلا إذا أطلق هذا الاسم، لا يعرف إلا به. لو قلنا في النحو الكتاب مباشرة يذهب إلى ماذا؟ للسيبوي. لو قلنا المدينة مباشرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهرت بهذا. هذا الذي نسميه علم بماذا؟ بالغلبة، يعني كأنه علم بالقوة. وإذا قيل ابن عباس وابن مسعود، كل ذلك من الأعلام بالغلبة. نختم درس اليوم بالنوع الثالث أو القسم الثالث، وهو اسم الإشارة. وأسماء الإشارة هي ألفاظ موضوعة للدلالة على المشار إليه، ألفاظ موضوعة للدلالة على المشار إليه، نحو ذا وذه. وأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى، هذان وهاتان فهو معرب، أي المثنى منها. هذا الجدول يبين أقسام أسماء الإشارة. أولا المشار إليه، إذا كان مفردا مذكرا عاقل أو غير عاقل يستعمل له اسم الإشارة هذا. وأشير إلى أن الهاء هنا للتنبيه، الهاء هنا للتنبيه، يعني ليس واجبا أن تلحق اسم الإشارة، ليس واجب. ممكن تقول ذا رجل، وممكن تقول هذا رجل، وليس وجوبا، وإنما هي من باب الجواز. القريب ذا، أنا أخرجت الهاء لأن قلت هذا اسم الإشارة في الحقيقة هو ماذا؟ ذا. اسم الإشارة هو ذا، الهاء فقط هي للتنبيه. إذن القريب ذا، المتوسط ذاك، وهذا المتوسط لا تلحقه الهاء إلا قليلا جدا، فلا يقال إلا قليلا هذاك، هذاك هذا قليل جدا. الفصيح الغالب أن تقول ذاك للمتوسط، أما البعيد فتقول له ذلك باللام. هذه اللام تسمى لام البعد، هذه اللام في ذلك تسمى لام البعد. وهذا الذي للبعيد لا تلحقه الهاء، لا تلحقه الهاء. المفرد، المؤنث، العاقل وغير العاقل يستعمل له اسم الإشارة هذه. مفرد، مؤنث، عاقل وغير عاقل له يعني أسماء أخرى وألفاظ أخرى موجودة في الهامش في رقم 2، مثل ذي وذه وذه وته وته وتاء، كل ذلك من ألفاظ اسم الإشارة للمفرد، المؤنث، العاقل وغير العاقل. المتوسط يقال له تيكا وذيكا، تيكا وذيكا. والبعيد يقال له تلك، والبعيد يقال له تلك. اسم الإشارة هذه تستعمل أيضا لجمع غير العاقل، تستعمل لجمع غير العاقل، جمع، تقول هذه أبواب وهذه سيارات وهذه كتب. وتستعمل أيضا أولئي، يعني هؤلاء، تستعمل أيضا لغير العاقل، أولئي أيضا تستعمل لغير العاقل. يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إذن هذا أولئك يستعمل أيضا لغير العاقل. وبالنسبة لتلك قلنا هي للمفردة المؤنث العاقل وغير العاقل، أيضا تستعمل لجمع غير العاقل، تستعمل لجمع غير العاقل تلك، كما في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام جمع غير العاقل. وقد تستعمل لجمع التكسير العاقل، وقد تستعمل لجمع التكسير العاقل كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثالثا المثنى المذكر العاقل وغير العاقل، استعمل له اسم الإشارة هذان. القريب ذاني في حالة الرفع، ذيني في حالة النصب والجر، لأنه مثنى قلنا يعرب، معرب يعرب كالمثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. والمتوسط تقول ذانك وذينك، والبعيد أيضا ذانك وذينك. المثنى المؤنث العاقل وغير العاقل، استعمل له اسم الإشارة هاتان. القريب تاني في الرفع وتيني في النصب والجر. المتوسط والبعيد أيضا تانك وتينك. الجمع المذكر والمؤنث العاقل، جمع المذكر والمؤنث العاقل، لأن قلنا غير العاقل يستعمل له ماذا؟ هذه. تقول هؤلاء يستعمل له اسم الإشارة أولئي، هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. والقريب أولئي عند الحجازيين بالمد، وأولى عند بني تميم بالقصر. أهل الحجاز يقولون أولئي بالمد، بنو تميم يقولون ماذا؟ أولى بالقصر، يعني بالألف المقصورة. المتوسط والبعيد أولئك وأولاك، أولاك يعني بالقصر وأولئك بالمد. اسم الإشارة للمكان هنا وهناك، هنا للقريب، هناك للمتوسط، وهنالك للبعيد، وهناك ألفاظ أخرى للمكان البعيد هي هن وهن وهنت وتم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.